وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه إذا جاء الخبر في النهار فإن كان قبل الزوال فإنهم يفطرون ويصلون صلاة العيد إذا كان قبل الزوال، لأن صلاة العيد وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، ولكنه إذا جاء الخبر ولم يأتي إلا بعد الزوال فإن الناس يفطرون ويخرجون من الغد في وقت عيد ويصلون صلاة العيد ويصلون صلاة العيد. هذا فيه بيان أن العيد إن حصلت أن علم به قبل الزوال فإنها تصلى صلاة العيد ويفطر الناس، وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال فإنهم يخرجون من الغد يخرجون من الغد ويصلون يعني صلاة العيد. فهذا يعني واضح الدلالة على أنه إذا كان يعني حصل يعني في المساء وفي آخر النهار أنهم يفطرون ولا يصومون ما دام أنه ثبت أنه يوم عيد، فإن يوم العيد حرام صومه، وإذا جاء من الغد فإنهم يخرجون لمصلاهم ويصلون صلاة العيد. بهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.